أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكنا قد بدأنا كما تذكرون الكلام على اسم الله النصير سبحانه وتعالى، عودا إلى استكمال ما وقفنا عنده من شرح الأسماء الحسنى لله تعالى على منهجنا الذي نسير عليه. وقد ذكرنا الآيات الواردة في هذا الاسم المعظم إجمالا، وما تؤدي إليه من معان، وما تندرج تحته هذه المعاني من بنود، كل بند يسلم الآخر يسلم معانيه للآخر معانيه حتى يصل إلى استكمال المعنى، يعني يصير شرح هذه الآيات يدل على مجمل هذا المعاني، على مجمل هذه المعاني المطلوبة في القرآن الكريم، والتي يوصلها القرآن للناس تعريفا بالله تعالى وبأسمائه وصفاته، ثم طلبا منهم أن يوحدوه بهذه الأسماء والصفات وأن يدعوه بها، وبعد ذلك أن يأخذوا من هذه الأسماء والصفات ما يليق بهم من الصفات التي يحب الله تبارك وتعالى لعباده أن يتصفوا بها، وكذلك تظهر عليهم آثار هذه الصفات كما ذكرنا كيف يظهر أثر المغفرة والتوبة والرحمة والرزق وغير غير ذلك من الأسماء. من المهم، كنا في اسمه النصير وذكرنا المعاني التي تحملها الآيات مجملة، أو ذكرنا الآيات مجملة بما تحمله من بعض المعاني التي وفق الله تعالى إلى استنباطها، ثم بعد ذلك بدأنا في شرح هذه الآيات تفصيلا على قدر المستطاع، بحيث يكون الدرس لشرح الأسماء لا لتفسير المطلق، حتى لا نخرج أننا لو استوفينا كل الآيات سيكون ذلك شرحا طويلا للأسماء الحسنى ويكون في نفس الوقت تفسيرا ليس مقصودا في هذا المختصر على أقل تقدير الذي نسير عليه. المهم ذكرنا أن الله هو النصير وأنه نعم المولى ونعم النصير وكفى به نصيرا، هذه الأولى. وذكرنا أن النصر من عنده طالما كان هو النصير سبحانه وتعالى لا نصير غيره. وذكرنا بعد ذلك أنه طالما كان النصر من عنده فإن النصر يكون قريبا كما ذكر. ما بينا الأمر العكسي وهو أن كان هو الله تعالى الناصر والنصير لعباده المستنصرين به سبحانه وتعالى الذين تحققوا بأسباب النصر، فهمنا المعنى المخالف وهو أنه ليس لأحد من دون الله نصير. وذكرنا هذه الآيات التي تدل على هذه المعاني ثم أجملنا هذا المعنى وهو المعنى المهم. ذكرنا أن النصر من عند الله، فقلنا المطالع لهذه الآيات الكريمات لا يظن أبدا أنها مكررة مثلا، وإنما سياق هذه الآيات يبين معاني كثيرة كما أشرنا. يعني لما قلنا وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير لها معنى غير قوله تعالى واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. هذه آية لها معنى وهذه آية لها معنى، وكلمة الولي والنصير في هذه تؤدي معنى غير هذا المعنى الذي تؤديه كلمة الولي والنصير في الآية الأولى، ليس تكرارا عشان الناس تتعلم بس تفهم عن الله تعالى وتدرب عقلها وذهنها أن تستحضر فتح الله تعالى عليها بهذه المعاني. وكما قلنا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا في الآية آية النساء فلها معنى آخر، والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا كفى بالله نصيرا. قد شرحنا هذه الآية بالذات. عندما تأتي الآية التالية في قوله سبحانه وتعالى وكفى بربك هاديا ونصيرا لا معنى رابع جديد خالص، وهكذا كل المعاني. لما قلنا إن النصر من عند الله طالما أن الله هو الكافي بنصره وأنه سبحانه وتعالى نعم النصير وأن النصر من عنده، ذكرنا أن النصر من عنده، فوجدنا هذه الآيات تقول وما النصر إلا من عند الله من عند الله العزيز الحكيم. الآية التالية الشبيهة لا وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم، وفرقت الآيتان في هذه المعاني التي توحي بها هذه الألفاظ لما زيدت أو نقصت. ولئن جاء نصر من ربك نفس الكلام تغير المعنى، نصر من ربك أو نصر من الله وفتح قريب تغير المعنى، أو إذا جاء نصر الله تغير المعنى، وهكذا. كلما ظننت أن هذه الآيات تحمل التكرار إذا بها تحمل المعاني الجديدة التي لا تخطر على بال المرء، كما ذكرنا في قصة زكريا هذه التي أشرنا إليها وفي آيات كثيرة ذكرناها من هذه الآيات ذكرناها المرة الماضية. وهذا المعنى الأول. وقلنا المعنى المضاد له وهو ليس له من دون الله ناصر ولا نصير، ذكرنا آياتها. بقيت آية معنا في قوله سبحانه وتعالى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وهذه الآية في سورة البقرة نشير إليها، نشير إلى معناها حتى نفهم هذه المسألة. وأنا في هذه في درس الليلة إن شاء الله تعالى أقدم بعض الآيات على بعض رعاية للظروف التي نحن فيها، يعني حتى تكون مناسبة لما نحن فيه من ظروف تستدعي أن يتشبث الناس بنصر الله، وكيف يقدمون الأسباب التي بها ينصرهم في هذه الحالة التي نحن فيها والتي تكالب فيها أعداء الإسلام على المسلمين في الخارج وفي الداخل، وعلى محاربة الدين والإسلام وأهله ومظاهره ظاهرا وباطنا في الخارج والداخل، مما يستدعي من المسلمين أن يتحملوا مسؤوليتهم في أن يقدموا ما يستطيعون من أسباب لا يقصرون فيها حتى يتأهلوا لنصر الله أو حتى يرتفع البلاء النازل الذي حل بنا في هذه الأيام. ودعاء الله تعالى من وراء ذلك ألا يحل ما هو أكثر منه بسبب ما نحن فيه، هذه التي تدعونا إلى تقديم بعض الآيات هذه الليلة. نصر الله قريب للاستبشار الذي نريد أن نصل إليه، وللمعنى الذي نفهمه منها، وهي قوله سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. لما كان الله تعالى هو النصير كما ذكرنا، ذكرنا أن النصر من عنده، ذكرنا بعد ذلك أن نصره قريب، ذكرنا أنه لا نصر إلا لا نصر لأحد من دونه سبحانه وتعالى، فأغلق الباب في وجه المؤمنين إلا أن ينتصروا بالله، إلا باب الله تعالى ليس لهم باب إلا هذا الباب الذي يدخلون منه لتحقيق هذا النصر. هذه المعاني التي تحملها الآيات الأولى نشرح من هذه الآية، حيث ذكرنا وكفى بربك هاديا ونصيرا، وذكرنا شرحنا كذلك والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا كفى بالله نصيرا. فنستكمل هذه المعاني. يقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة هذا إضراب انتقال عن الكلام السابق في قوله كان الناس أمة واحدة إلى قوله فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذن، قالوا دعك من هذا وانظر إلى الكلام الجديد أن هؤلاء الذين آمنوا لن يدخلوا الجنة حتى تأتيهم البأساء والضراء. هذا هو المعنى، وأنا أختصر الكلام حتى يفهم. إضراب يعني أضربنا عن الكلام السابق وابتدأنا كلاما آخر، وبينه وبين الكلام الأول وجه مناسبة، لابد لازم في مناسبة بين الآيتين. أضربنا عن الكلام الأول ليه وابتدأنا الكلام الثاني ليه؟ يقول أهو الشيخ كان الناس أمة واحدة، الآية التي قبلها فبعث الله نبينا ومبشرين ومنذرين إلى آخره، ثم قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، قال دعك من هذا الكلام واسمع هذا الكلام الجديد. خلاص تأكدت من هذا الكلام فهمته، خذه ثم ابدأ الكلام الجديد. يقول كان الناس أمة واحدة كلام ذكرت فيه الأمم السابقة، وذكر من بعث إليه من الأنبياء وما لقوا منهم من الشدائد، يعني ذكرت الأنبياء وذكرت الشدائد التي لقاها هؤلاء الأنبياء في مع تلك الأمم السابقة. ثم ماذا نفهم من هذا؟ يعني عندما يقول الرب عشان الناس تتعلم تفهم في القرآن كان الناس أمة واحدة وأرسلنا إليهم الأنبياء وأنزلنا عليهم الشدائد، ده معناه إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يتنبه لإيه، أو ربنا عايز يبين له إيه أو يوضح له إيه هو المؤمنين. قال له هذا مدمج لتشجيع الرسول والمؤمنين على الثبات والصبر، إنه جالهم وجالهم وحصل لهم وحصل لهم، مش كده؟ قال نعم. قال له ده معناه إيه؟ قال معناه أنه لابد أن يأتي لكم مثل ذلك، وندمج فيها، ندمج في داخل هذا القول أنه يريد من المسلمين الثبات والصبر. لذلك يقول على هذا المشركين كما قال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل لنثبت به فؤادك. فمن هذا الوجه، وهو الإدماج في أن الله الرسول والصحابة مقصودين بالثبات والصبر على هذا المشركين، من هذا الوجه كان الرسول وأصحابه مرادين من ذلك الكلام، مرادين يعني يرادون بهذا الكلام، هم المراد بهذا الكلام، يدل على قوله تعالى: فهدى الله الذين آمنوا، وهو الكلام المضرب عنه ببلى. وبيانه، بيان هذا الكلام، أن القصد من ذكر الأمم السالفة بعث الله النبيين المبشرين إلى آخره، حيثما وقع في القرآن عندما يذكر الرب في القرآن الكريم الأمم السالفة، إنما يذكرهم للعبرة والموعظة من ناحية، والتحذير من الوقوع فيما وقعوا فيه بسوء أعمالهم، ثم الاقتداء بالمؤمنين منهم في المحامد التي ذكر الله فبهداه مقتدي. فكان قوله سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة، إجمال، ختم بقوله: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه. ولما كان هذا الختام رأينا المقصود منه، فهمنا بقى الآية دي. الآية دي بتقول إيه؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ قال له إيه علاقتها بالكلام اللي قبل كده؟ قال له أضربنا عن هذا الكلام وعلمنا منه أن ذكر هذه الأمم السالفة إنما هو للموعظة، وإنما هو للعبرة وللتحذير مما وقعوا فيه، هذه واحدة. والثانية أن ذكر هذه الأمم وما نزل عليها من الشدائد يدمج في الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم للثبات والصبر، أنه مش معناه أن ربنا بيقول له إيه؟ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. طيب وبعدين؟ وبعدين نزلت عليهم الشدائد والمصائب والآفات والمحن. قال له طيب ماشي وبعدين؟ قال له إيه وبعدين؟ منهم صبروا ومنهم ما صبروش، ومنهم كفر مشركين هم اللي آذوا هؤلاء. فنزلت الآية لتبين للنبي أن المقصود هو النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، هم المقصودون بذلك، ومقصودون بالصبر والثبات. مش معقولة ربنا بيقول كان الناس أمة واحدة وبعث الله نبينا مبشرين ومنذرين. طيب وبعدين؟ اللي بيقرأ الآية هو بيقرأها ويعديها وخلاص، يقول له ماشي وبعدين؟ يقول له لا، إنما المقصود أن هذه الشدائد التي نزلت بهذه الأمم، المقصود أن يوجه الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم: نزلت الشدائد وكذا وكذا وكذا. نعم، هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. قال نعم. إذن هؤلاء لما نزلت عليهم الشدائد تفهم أن المقصود عندما تنزل الشدائد أن تكون مثلهم في المحامد، يعني في الصبر والثبات. وهذه الآيات كذلك موعظة وعبرة لأولئك الذين آذوا المؤمنين في دينهم وحملوهم على هذه المحن، أنه سينزل بهم ما نزل بهذه الأمم الظالمة الكافرة. وفي نفس الوقت عبرة أيضا للمؤمنين ألا يقعوا فيما وقع فيه هؤلاء، يعني هؤلاء المجرمون، لا يقع المؤمنون فيما وقعوا فيه فيعرضوا أنفسهم لذلك البلاء الذي أخذ أولئك. مش كده الكلام؟ واللي يقرأ لازم يفهم هذه المعاني على هذا الحال. ذلك يقول: ولما كان هذا الختام فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، يعني الرسول ومن معه، لما كان منقبة للمسلمين. قال له بقى إيه، ربنا بعد ما بعث هؤلاء وحدث ما حدث، جاء الإسلام للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهداهم ربهم سبحانه وتعالى لما اختلفت فيه الأمم السابقة بعد ذلك من مكان، هداهم لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه سبحانه وتعالى. كانت هذه إيه؟ منقبة بقى، ميزة عظيمة للمؤمنين، كانت منقبة لهم، ميزة عظيمة لهم، خصيصة من خصائصهم المرتفعة. لما كان كذلك قال لهم بس خدوا بالكم بقى، أما الله هداكم لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، نعم، لا يكون ذلك سببا لإيه؟ أهو يقول الشيخ ألا يزهو، يعني ألا يرتفعوا بذلك، وألا يداخلهم العجب أو رؤية النفس من ناحية، ومن ناحية أخرى ألا يظنوا أنهم قد قضوا شكر هذه النعمة. ربنا هداهم دي نعمة، مش كده؟ يقول لهم خدوا بالكم أنتم ما قضيتوش شكرها، ولا يداخلكم أنكم إذا كنتم كذلك بهذه الحالة الحسنة أن ذلك قد قضى شكر هذه النعم، لا، فلا يدخلنكم العجب. وبعدين أنتم قضيتم شكر هذه النعم، لم تقضوا شكر هذه النعم، ولا تزهوا بما أنتم فيه. قالوا نعم، ماشي، متفقين على هذا الكلام. قالوا بل عليكم أن تصبروا لما عسى أن يأتيكم ليمحص المؤمنين وليختبرهم وليبين صبرهم وثباتهم. فإن كانت هذه منقبة عظيمة، لا تظهر هذه المنقبة وهذه الميزة وهذه الخصيصة لهؤلاء المؤمنين إلا بأن يأتيهم الامتحان، فيصبر من يصبر ويعود من يعود. فجاءت الآية أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، يعني بعد أن بشرهم بذلك قال لهم لا، وهذه التي ينبغي أن يتعلمها المؤمنون، أنهم صاروا إلى هذه الحال الحسنة من العبادة والدين والتقوى، وظنوا أنهم بذلك قد قاموا بما لم يقم به أحد مثلا، أو دخلهم العجب والكبر في أنهم كذا وكذا، إذا بالله تعالى يحذرهم ويبين لهم أنهم ما زالوا في طريق الامتحان والابتلاء الذي يصل بهم إلى البأساء والضراء، كما وصل بمن قبلهم. قبلهم حصل لهم ذلك كما قال، فعقب سبحانه وتعالى بأن عليهم أن يصبروا لما عسى أن يعترضهم في طريق إيمانهم من البأساء والضراء اقتداء بصالحه الأمم السابقة. فكما حذرهم سبحانه وتعالى من الوقوع فيما وقع فيه الضالون من أولئك الأمم، حرضهم في نفس الوقت على الاقتداء بهدي المهتدين منهم، على عادة القرآن الكريم في أن يعاقب البشارة بالنذارة وعكس ذلك. فيكون قوله تعالى أم حسبتم إضرابا عن قوله فهدى الله الذين آمنوا. هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، نعم، شكرتم. هو يعني يقول لعلك يكون قد دخلك غرور النعوج في أنك شكرت أو أنك ارتفعت بذلك. لا، اركن هذا الكلام وانتظر هذا الحال الجديد، حال البأساء والضراء. لذلك يقول في نفس الوقت كما ذكرنا أنه إدماج لطلب الثبات والصبر منهم والاقتداء بصالح الأمم السابقة، يقول وليكون ذلك تصبيرا لهم على ما نالهم يوم الحديبية مثلا من تطاول المشركين عليه بمنعهم من العمر وما اشترطوا عليهم العام القابل، وأن يكون كذلك هذا الحال تمهيدا لقوله تعالى في الآيات التالية على طول بعدها بأيتين كذا، يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم هذا لما قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، ولو ربطناها بالآيات اللي بعدها يقولوا لا ليه، قالوا لا ده كتب عليكم القتال وهو كره لكم وهو من البأساء والضراء التي ستلاقون حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه مات نصر الله. فهم؟ حد انتبه؟ وهذه الحالة التي نحن فيها. إذن يستفيد المرء من هذه الآيات، هذه المعاني المجملة التي ذكرناها بهذا الحال من الانتشار في الكلام، حتى يتمكن المرء من أن يفهم شيئا من ذلك عن الله تعالى. لذلك يقول: وقد روي عن أكثر المفسرين الأولين أن هذه الآية كريمة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة نزلت في غزوة الخندق حين أصاب المسلمين ما أصابهم من الجهد والشدائد، فتكون تلك الحادثة زيادة في المناسبة. لذلك يقول هنا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة أم للإضراب، وإن كان فيها استفهام غير بل للإضراب، يعني يضرب عن الكلام السابق ويستأنف كلاما جديدا. أم كذلك، عندما تقرأ أم يبقى معناها أن اضرب على الكلام السابق، يعني اقفل على هذا الكلام السابق باللغة الدارجة وافتتح كلاما جديدا لتفهمه بعد أن فهمت الأول، اركنه في عقلك وذهنك وقلبك وتدبره وافهم المنبني عليه، اضرب عن ذلك وافهم ما ينبغي أن تفهم منه، هذه ما يفهم منه هذه الآيات. لذلك يقول: وهو تقرير، وهو هنا أي هذا الاستفهام تقرير بذلك وإنكاره إن كان حاصلا، يعني بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة دون بلوى، وهو حسبان باطل لا ينبغي اعتقاده. ذلك هو معنى الإضراب والاستفهام الإنكار، يعني كأنه يحمل الإنكار لما يقول لك إيه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، يقول له لا ده إيه اعتقاد باطل صحيح من غير ما ياخد بلوى. لذلك يقول أهو أم حسبتم، معناها كده كما يقول أم حسبتم، يعني أحسبتم أن تدخلوا الجنة دون بلوى وهو حسبان باطل كما ترون لا ينبغي اعتقاده، إياكم أحسبتم ذلك يمكن أن يكون؟ لا يكون. والخطاب للمسلمين، وهو إقبال عليهم بالخطاب بعد أن كان الكلام على غيرهم، بعد أن كان يتكلم على غيرهم ويقول كان الناس أمة واحدة فبعث الله إلى آخره، انتقل من هذا الخطاب إلى خطاب المؤمنين. أم حسبتم أنتم بعد ذلك كله أن تعتقدوا هذا الاعتقاد الخاطئ، وكأنه يقول أيها المؤمنون الموجودون الآن وبعد الآن إلى يوم القيامة، إن اعتقادا خاطئا تعتقدونه أن تظنوا دخول الجنة بغير أن تصيبكم البأساء والضراء في سبيل هذا الدين، وأن تصبروا، لأن المطلوب كما ذكرنا هو الصبر والثبات في ذلك. لماذا؟ قال: لأن نصر الله قريب. الناس ينزل عليهم ذلك كله ويظنون أن النصر قد بعد، كما قال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. حتى إذا استيأس الرسل، يعني خلاص وصلوا لحد اليأس من إيمان قومهم، وظنوا أنهم قد كذبوا، يعني وظن هؤلاء، يعني استيأس الرسل من إيمان قومهم وأنذروهم بنزول العذاب، خلاص إذا لم تؤمنوا سوف يأتيكم العذاب، وفعلا العذاب يأتي في كل الآيات السابقة والأمم السالفة. وبعدين وظنوا أنهم قد كذبوا، يعني هؤلاء الأقوام ظنوا أن الكلام الذي يقوله الأنبياء من أن العذاب قريب وسينزل بهم طلع كذب، ولا نزل عذاب ولا حال. جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. واضح واضح تفسير الآية عشان برضك اللي مش واخد باله منها، هي معانا في الكلام. جاءهم نصرنا، يقول هنا ودخول الجنة، هنا دخولها بدون سبق عناء وبلوى. يعني أم حسبتم أن تدخلوا الجنة بدون سبق عناء أو بلوى؟ نعم يمكن أن يكون أو لا. قال يمكن، نعم، الناس تدخل من غير العناء ولا بلوى، وهم الذين استوفوا كل ما وجب عليهم، دول الكمل يعني من الأنبياء ومن كمل من المؤمنين، ولم يقصروا في شيء. يبقى كل ما وجب عليهم قد فعلوه ولم يقصروا في شيء، وإلا فإن دخول الجنة محسوب لكل مؤمن. كل مؤمن، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ كل مؤمن إن شاء الله تعالى سيدخل الجنة طالما كان مؤمنا بالله ورسوله، على خلاف في بعض الأشياء من المسائل العملية. كل مؤمن سيدخل الجنة ولو لم تأتيه البأساء والضراء. ما جاتلوش بأساء وضراء، قعد في حياته كده شوية واتكل على الله وخلاص، ولا بأساء ولا ضراء. أو أتته البأساء والضراء ولم يصبر عليها، كذلك فإن مصيره إلى الجنة في النهاية. بمعنى أن الصبر على ذلك وعدم الضجر منه موجب لغفران الذنوب، لأنه إذا صبر على ذلك ولم يضجر لما نزل فإنه تغفر له. أو المراد من ذلك أن لهم البأساء والضراء فصبروا ولم يرجعوا عن دينهم، لذلك فيكون دخول الجنة متوقفا على الصبر على البأساء والضراء بهذا المعنى. وهذه الحالة هي الحالة التي تكلم الله عليها، وهي سنته سبحانه وتعالى التي هي من سننه في أتباع الرسل في أول ظهور الدين، وذلك من أسباب مزيد فضائل أتباع الرسل. لذلك كان المهاجرون الأولون أفضل الناس، لأنهم أتباع الرسل الذين صبروا في البأساء والضراء عندما آمنوا بالله ورسوله، وتحملوا وضحوا وتركوا أولادهم ونساءهم وديارهم وكل ذلك في سبيل الله. كانت هذه الآية عليهم أول ما يكون بأنهم صبروا وثبتوا، فكان جزاؤهم أن دخلوا الجنة كما ذكر الله تعالى على هذا الحال الحسن مع ارتفاع درجتهم وعلو منزلتهم. وأن الله تعالى في نهاية القول هذا الذي نحن فيه إنما بين لهم ذلك لما قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، ذكر ذلك لهم بهذا المعنى، وهو حتى إذا وقع البأساء والضراء. يعني لما قال لهم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم كذا وكذا، دليل على أن هذا الكذا وكذا لم ينزل بعد، ليس كذلك؟ فكان إخبار الله لهم بهذه الآية وبهذا المعنى المترتب عليها كما يقول هنا لطفا بهم، حتى إذا حصل شيء من ذلك كانوا قد تهيأوا له واستعدوا له ومؤمنين به وعالمين كيف يواجهونه بفضل الله تعالى، ويثبتون عنه عليه بأسباب الدين والإيمان التي بيّن الله لهم. هذا أيضا ذكر هذه الآية للمؤمنين لطفا بهم، أن الله يلطف بهم وأن الله تعالى يبين لهم حتى لا يضل أحد بعد ذلك، وحتى لا يرتد أحد ويرجع، وحتى لا يتقهقر أحد في طريقه إلى الله تعالى، بل نزلها حتى يلطف بهم إن وقع بهم شيء، أدركوا أن الله وعظهم به وأن الله طلب منهم التسهيل الثبات والصبر فيه، وأن الله تعالى سيقويهم وأن نصره قريب، وهكذا يشرح صدرهم سبحانه وتعالى، مع أنه سوف ينزل عليهم ذلك هو نفسه جل وعلا البأساء والضراء ليمتحنهم، ولكنه في نفس الوقت بيّن لهم ذلك، لم يفاجئهم به رحمة منه ولطفا، وكذلك بيّن لهم كيف يصبرون ويثبتون عندما يقع بهم ما ينزل منه هو سبحانه وتعالى، سينزل بكم مني كذا وكذا فافعلوا كذا وكذا لتكونوا من المؤمنين الذين يستحقون الجنة. هذا مزيد اللطف والرحمة من الله تعالى أن أحاطهم بعنايته وبره وإحسانه إلى هذه الدرجة التي وصلت إليها موعظة الله به. وقد لقي المسلمون في صدر الإسلام من أذى المشركين البأساء والضراء، وأخرجوا من داره وتحملوا مضض الغربة، فلما وردوا المدينة لقوا من أذى اليهود في أنفسهم وأذى المشركين في قرابتهم وأموالهم بمكة ما كدر عليهم صفو الحفاوة من الأنصار بهم، كما أن الأنصار قد لاقوا أيضا من ذلك شدة، يعني أن ينزل عليهم المهاجرون وهم فقراء لا يملكون شيئا فيقاسمونهم في أموالهم وأرضهم ونسائهم وأكلهم وشربهم، كان ذلك عبئا جديدا عليهم مع الشدة التي هم فيها، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرجوا في بدر: اللهم إنهم فقراء فأغنهم، وجياع فأشبعهم، وعراة فاكسهم. الرسول وهم خارجون إلى بدر كان يدعو هذا الدعاء صلى الله عليه وسلم، مما رأى على أصحابه من الشدة ومما رأى عليه من البأساء ورأى عليه من الضراء، كان يدعو الله تعالى أن يغنيهم وأن يغنيهم وأن يكسوهم وأن يشبعهم، يعني أن يرزقهم ما يرفع عنهم شيئا من ذلك أو يخفف عنهم بعضا مما نزل. والله تعالى عالم، وهذه المسألة المهمة التي ينبغي أن يتأدب بها المؤمنون، وهي أن الله عالم بما ينزل أو لا، وعالم بما يصيب المؤمنين أو لا، بل ما يصيبهم إلا بأمره وقضائه وقدره سبحانه وتعالى. شو عارف اللي نزل عليك؟ هو اللي منزله سبحانه وتعالى، وما ينزل عليك شيء إلا بأمره وقضائه وقدره، هو عارف كده؟ أليس كذلك؟ إذن أنت تحت عين الله تعالى وهو يفعل بك ذلك، ويعلم أنه هو الذي يفعل بك ذلك ويقول لك الطريق إلى أن يرتفع عنك ذلك، أن تدعوني وأن ترجع إلي وأن تحقق أسباب النص، وأنا أفعل بك ذلك حتى يظهر ثباتك وصبرك فترتفع درجاتك، وأنا أفعل بك ذلك ليزيد أجرك وثوابك، أنا أفعل بك ذلك لتكون قدوة لمن بعدك في الإيمان والعمل الصالح والصبر على الدين وتحمل الأذى وبذل النفس والمال لله تعالى، أنا أفعل بك ذلك حتى تحصل سعادة الدارين، وأنه تكون من جنده المخلصين ومن عباده المتقين. بما بفعلش بك كده، هو اللي بفعله شايفك وانت معمول بك ذلك ومفعول بك ذلك وواقع عليك ذلك، وهو شايف سبحانه وتعالى وعارف انه هو اللي منزل عليه، ولكن لهذه المعاني التي أشرنا إليها يريد أن يرى تضرعك وبكاك وصبرك وثباتك ومحبتك له على كل شيء، وبذلك نفسك وماله له سبحانه وتعالى رخيصة في سبيل ما أنزل، ولتعلم في نهاية المطاف أنه لا يريد أن يقتلك، وإنما العكس، هذا في حياتك عشان الناس تقول لك بس ايه اللي واقع علي ده وايه اللي نازل، قول له هو اللي شايف وهو اللي منزل وهو اللي بيمتحن، وما عليك الا ان تظهر له هذا الصبر والثبات والاستمساك به والمحبة لقضائه وقدره. نزل عليك شيء في نفسك، في مالك، في التقدير، في رزقك، في صحتك، في ولدك، في أهلك، في سعيك، في دينك، في آخرتك، في دعوتك. هو يريد منك أن تظهر له هذه المعاني التي أشرنا إليها. لذلك يقول ولما يأتيكم، يأتيكم هنا لما زي لم كده في النفي، ولكن ولما يأتيكم للقرب، لقرب المجيء، لم يأتيه كذا يعني لم يأتيه، مش عارفين هيجي امتى، انما لما يأتيكم يعني قرب ان يأتيكم. ومثل الذين خلوا من قبلكم، ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم يعني ولما يأتيكم ما يشبه ما أتى الذين من قبلكم، مثل يعني كما يقول الشيخ المشابه في الهيئة والحالة، يعني لم يأتيكم ما يشابه ما نزل عليهم في هيئتهم وحالهم، يعني في حالة ذلك الذي نزل وهيئته، كما تقدم في قوله سبحانه وتعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، يعني متشابه تشابها لهذا الذي استوقد نارا في هيئته وحاله. والذين خلوا كما ذكرنا يعني الذين مضوا من قبل، وخلوا هنا للمبالغة عشان اللي ياخد باله برضك من القرآن يقول الذين خلوا، خلوا ازاي؟ خلى دي للمكان ولا للناس؟ خلى المكان ولا خلى الشخص؟ خلى المكان. خلوا هنا لذلك الشيخ يقول خلوا هم الأمم الذين مضوا وانقرضوا، وأصل خلوا يعني خلى منهم المكان، فبلغ في إسناد الفعل إليه فأسند إليهم ما هو من صفات مكانه، ده للمبالغة. يعني مثل الذين خلوا، خلوا كما ذكرنا المكان هو الذي خلى منهم، يعني ولم يأتيكم مثل الذين قد خلت أماكنهم يعني دمروا وأبيدوا، خلت منهم الدنيا، هذا المعنى. والمعنى المقصود هو المبالغ، يعني قد خلى المكان منهم تماما. إنما لو قلنا خلى الشخص هذه ليست لغة، فنقول خلى الشخص من إيه إلا إذا قال خلى من بعض الصفات الحسنة مثلا أو كذا، إنما خلوا من قبلكم يعني مضوا ولم يبقوا في هذا المكان الذي عاشوا فيه، بل خلت منهم أماكنهم، كأنه يقول أصبحت أماكنهم بغيرهم، بغير واحد منهم، مبالغة في أن الله تعالى قد أخذهم جميعا. وهذا ليبين الشدة التي نزلت المشابهة لما يمكن أن ينزل بالمؤمنين حتى يفهموا عن الله تعالى أن دخول الجنة ليس بهذه السهولة التي نمنا إليها وركننا إليها ولم نقم ولم نفق منها على صوت اليقظة الداعي إلى مسارعة السير إلى الله تعالى. وقوله تعالى وزلزلوا، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، وزلزلوا أي أزعجوا واضطربوا، يعني وصل بهم الحال إلى اضطراب نظام معيشتهم، كأنهم يموجون يمينا وشمالا من الاضطراب ومن شدة الحركة، كحال الزلزال عندما يزلزل الأرض، إذا بالأرض تموج وتضطرب والناس خائفون عليها ويجرون من هول ما حدث، وهي تبتلعهم وتأخذهم، وهي تجرح هؤلاء وتميت هؤلاء وتخسف بهؤلاء وكذا. كأنه يميز هذا الأمر كما قال: هنالك ابتلي المؤمنون في غزوة الأحزاب، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. والزلزال هي تحرك الجسم من مكانه بشدة، ومنه زلزال الأرض. ولذلك كانت الآية مخبرة عن مس حل بمن تقدم من الأمم، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، وهذا المس إنذار بحلول مثله لهؤلاء المخاطبين، وهي تلك الحالة التي يعظ فيها المولى سبحانه وتعالى النبي والمؤمنين ليأخذوا منها العبرة، وليبين لهم مدى ما وصل إليه أولئك وقت نزول الآية. وجاز في فعل يقول حتى يقول الرسول، يعني رسول هذه الأمم المزلزلة التي وصلت حالهم إلى هذا الاضطراب وتلك الشدة العظيمة، أن يكون كل رسول لأمة من هذه الأمم التي زلزلت أن يقول هو وما من آمن معه متى نصر الله، فيكون حينئذ رسول مزلزل. فالآن هنا للعهد اللي بيعرف لغة عربية قال للعهد، أو حتى يقول كل رسول لأمتي سبقت، فتكون قال للاستغراق، إما أن يكون محكيا عن أمة حدث لها ذلك فتكون قال للعهد، يعني أمة موسى مثلا، أو أن يكون كل هنا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه، أن يقول كل رسول أرسل إلى كل أمة حدثت لهم ذلك فتكون الاستغراق، وأن كل الأمم قد حدث لها ذلك، وأن كل رسول قد قال ذلك، فيكون قال هنا حتى يقول الرسول للاستغراق، يعني استغرقت كل الرسل وكل الأمم، كل الرسل وكل الأمم هذه الحالة، حتى قال كل رسول حينئذ متى نصر الله. وقوله ألا إن نصر الله قريب، وهو كلام مستأنف، يعني كلام جديد بقى، ألا إن نصر الله قريب، لم يقل له نصره قريب منكم، بل استأنف الكلام، فهو قريب هذا النصر من كل ما يمكن أن يقع له مثل هذه الحالة العجيبة التي ذكر الله تعالى من البأساء والضراء والزلزلة، كل ذلك يدخل فيه، وهو بشارة من الله تعالى للمسلمين بقرب النصر بعد أن حصل لهم من قوارع صدر الآية ما ملأ القلوب رعبا. اسمع بهذا الكلام الجميل لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى قرع نفوسهم وقلوبهم بهذه القوارع الصعبة الشديدة، ولم ينزل بعد شيء، وإن نزل لم يكن كما وصل الحال بتلك الأمم السابقة. لذلك يقول بشارة من الله تعالى للمسلمين بقرب النصر بعد أن حصل لهم من قوارع القارعة التي جمعت على قوارع في صدر الآية أم حسبتم أن تدخلوا الجنة إلى آخره، ما ملأ القلوب رعبا وفزعا. والقصد من هذه البشارة إكرام هذه الأمة بأنها لا يبلغ ما يمسها مبلغ ما مس من قبلها، وإكرام للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لا يحتاج إلى أن يقول ما قالته الرسل من قبل متى نصر الله أو إكرام للرسول صلى الله عليه وسلم من الله تعالى لئلا يصل إلى الحالة التي يستبطئ فيها نصر الله تعالى، بل إن نصر الله تعالى يجيء لهذه الأمة قبل استبطائه، قبل أن يكون الأمر مستبطئا إذا بالنصر يأتي. وهي البشارة التي ينبغي للمؤمنين أن يضعوها في حسبانهم، أنه لن يصل المس بهم إلى هذه الحالة التي لا يحتملون اليوم، بل يمكن أن يصابوا بما هو أدنى من ذلك بحيث لا يصل بهم الحال إلى استبطاء نصر الله، بل جاءتهم البشارة لأن نصر الله قريب من غير أن يدعو ومن غير أن يستبطئوا، ولكن ليكونوا أهلا لهذا النصر الذي ينزله الله تبارك وتعالى على أهله والمستحقين له بفضله سبحانه وتعالى. وهي مسؤولية المؤمنين اليوم مرة أخرى. هؤلاء المتقاعسون يمكن أن يصابوا وأن يمسوا بقريب ومشابه لهذه الأحوال العجيبة من البأساء والضراء والزلزلة، ولكن لا تصل إلى هذا الحال إكراما للنبي، يعني إلى الاستبطاء، بل البشارة لهم لأن نصر الله قريب، وهذا يدعوهم إلى الفرح بأمر الله وإلى الرجاء في وجهه وإلى عدم التقصير في تحصيل ذلك، لأنهم إن قصروا ذلك لا يحمل لهم البشارة، لا يحمل لهم البشارة بهذا النصر القريب. هو يقصر يتأخر عنه نصر الله كما ذكرنا في الآيات، فمن ينصرني من الله إن عصيته. والناس ينظرون في أحوالهم هل صاروا أهلا لهذا النصر أو لا، وإذا لم يكن تلك الآية هي القوارع التي تملأ القلوب والأفئدة رعبا وهولا من أن ينزل بهم ذلك، يسارع لصده قبل مجيئه واستدراكه قبل نزوله ومحاولة الدفع قبل أن يحل. واضح كفاية كده في هذه الآية، طيب الآية الثانية التي كنا بصددها. وكما قلت في بداية الدرس، يعني في هذا الدرس بالذات أقدم بعض الآيات عن الترتيب المقرر لدرس النصير عموما، يعني مراعاة لما نحن فيه من ظروف هذه المسائل، أن هذه المعاني التي ذكرنا تبين هذه الحالة التي نحن فيها، أن يضع الناس في حسبانهم الصبر والثبات والاستمساك بالأوامر والانتهاء عن النواهي وبذل المال الذي ذكر الله تعالى من الإزاء الذي وقع بالمؤمنين، المال والجهد والنفس وكل ذلك حتى يكونوا أهلا لنصر الله تعالى، ثم ينتظرون نصره فإذا به نصره قريب لا يستبطئونه طالما كان حالهم كذلك. أما إن عكسوا الحال وبقوا على ما هم فيه فكيف يقرب منهم النصر، بل إن النصر أبعد منهم بكثير، وإنما نزل بغيرهم يوشك أن ينزل بهم كما بيّنت الآية التحذير الشديد في هذا المعنى. واضح؟ واضح الكلام؟ ونصل إلى قوله تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وهي كذلك متعلقة بهذا الحال أيضا الذي نريد لهذه الآيات أن تشرحه. الوقت مر. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يقول هنا في قوله إن ينصركم الله، وهذه الآيات قد جاءت بعد تلك الآيات التي ذكر الله تبارك وتعالى فيها من الكلام على ما حدث في أحد ومما وقع فيه وتسلية المؤمنين فيما أصابهم في ذلك اليوم وتبيين أسباب هذه الكسرة التي كسروها يومها، وكذلك يبين لهم مواقع العبرة والعظة، ويبين لهم سبحانه وتعالى الثبات ومراجعة النفس ليعودوا أحسن مما كانوا، وأن الله تعالى ما فعل ذلك بهم إلا لحكم، والحكم واضحة أن يهلك الذين كفروا وأن يتخذ منهم شهداء وأن يبين منهم المؤمنين الثابتين من غيره، كما ذكرت الآيات الكثيرة في سورة آل عمران. وقد أشرنا إلى شرحها عندما كنا في السيرة في خطب الجمعة. يقول إن ينصركم الله فلا غالب لكم، لو أخذنا هذا الكلام مرة أخرى ليفهم الناس الكلام في معاني القرآنية الكريمة، إن أخذناه على معنى الظاهر فهو إخبار بالمعلوم، يعني إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وما إحنا عارفين إن ينصركم الله فلا غالب لكم. لذلك يقول الشيخ هذا المعنى، لو حمل هذا الخبر على ظاهر الإخبار لكان إخبارا بأمر معلوم عند المخاطبين، لأن المخاطبين مؤمنون، ولا يجهل مؤمن أن الله تعالى إذا قدر نصر أحد فلا رد لنصره، وأنه إذا قدر خذلانه فلا ملجأ له من الهزيم. لو حملنا الكلام على ظاهر الخبر إن ينصركم الله فلا غالب لكم فهو خبر معلوم، لأن المخاطب به مؤمن، والمؤمن يعلم أن الله تعالى إذا نصره فلا غالب له، وإذا خذله فلا مفر له من أن يهزم ولا ناصر له بعد ذلك. لذلك يقول لأن مثل هذا المعنى محقق في جانب الله تعالى، لا جهله معترف بإلهيته سبحانه، مؤمن بوحدانيته، فيتعين أن يكون هذا الخبر مرادا به غير ظاهر الإخبار، يعني مش مراد بالإخبار بقى نفسه إن ينصركم الله فلا غالب لكم، لا، وإنما المقصود من الخبر هو الحض على تحصيل ذلك. الحض أن الخبر مستعمل في لازم المعنى كما يقول الأصوليون وبعض البلاغيون بعض البلاغيين. لذلك يقول هو مستخدم هذا المعنى في لازمه اللفظ في لازم المعنى، يعني إن ينصركم الله يعني فلا غالب لكم، يقصد بهذا القول أنكم لابد من أن تتخذوا أسباب النصر حتى لا يغلبكم أحد، مش إخبار بقى كده مجرد، ليس إخبارا مجردا، وإنما هو هذا المعنى، يعني إن ينصركم الله يعني كأنه يقول أنتم تعلمون أن الله هو الذي ينصركم، ولكن مقصد الآية أنكم لابد وأن تتخذوا أسباب النصر حتى تنصروا وحتى لا يكون لكم غالب. لذلك يقول الشيخ هنا، وأحسن ما يحمل عليه أن يكون تقريرا لتسلية المؤمنين، بمعنى تانيه يقول أن يكون تسلية للمؤمنين على ما أصابهم من الهزيمة حتى لا يحزنوا على ما فات، لأن رد الأمور إلى الله تعالى عند العجز عن تداركها مسلاة للنفس وعزاء على المصيبة. أنت واخد باله؟ وإن ينصركم الله يمكن أن يكون إيه؟ تسلية للمؤمنين كما ذكرنا معنى السلوى، يعني تصبير ليهم وشرح لصدورهم لما نزل. زي ما يجي واحد ميت له ميت تقول له إيه؟ كلنا هنموت. وما أنت بتقول له كلنا هنموت ده إيه؟ ما هو كله عارف إنه كلنا هنموت، بس قصدك إن أنت لما تقول له كلنا هنموت هتصبره، يعني بتسليه، مفيش حد عايش، كلنا هنموت، كلنا لها. يعني هذه ألفاظ بظاهرها معلومة لكل أحد، واخد بالك؟ زي ما واحد يقول له إيه؟ وإذا سقط السنة دي يقول له ناس كتيرة سقطت. طب ما ده خبر، ما هو عارف إن الناس كتيرة سقطت، هو زعلان إن الناس كتيرة سقطت، هو زعلان إن هو سقط. فأنت بتسليه بإن إيه؟ بأن هذا الكلام قد حق. هو يسلي بأن كل شيء من الله تعالى، ينصركم الله فلا غالب لكم، كأنه يقول كل شيء من الله تعالى، وكل شيء واقع بأمر الله تعالى، الهزيمة والنصر من الله تعالى، وما تزعلش وما تهزنش. وبس فكر بقى بعد كده في الأسباب اللي وصلت بقى الهزيمة، انت سقطت ليه وليه ما جبتش درجات كويسة وليه كذا وكذا. هذا هو الإيه؟ المعنى العربي في هذه الايه الايات التي ينبغي ان تحمل. يبقى احسن محاملها الاول هو ان يقول ذلك تقرير، ان هذا ان ينصركم الله تقرير لتسليه المؤمنين عما اصابهم من الهزيمه حتى لا يحزنوا على ما فات. لانك عندما ترد الامور الى الله عند العجز عن استدراكها فيكون ذلك مسلة للنفس. لما تيجي تقول والله أنا النهاردة ورحت وجبت وعملت وبعدين ما حصلش نصيب، هلا كل شيء بقدر الله بقى. وما أنت عارف هو اللي بيقول لك كل شيء بقدر الله، ما أنت مش عارف كل شيء بقدر الله، وإنما يقول لك تسلية وعزاء على ما وقع لك من مصيبة أو غيره حتى تصبر وتحتسب. وحتى إذا كان الأمر يحتاج بقى للأمر الثاني الذي ذكرناه، إن كان يحتاج إلى أن تتعلم السبب، يقول له بقى إيه، خلاص أنت عرفت بقى ربنا بيجيب كل حاجة، بس بقى إيه ما تكررش بقى المشكلة تاني، ما تكررش بقى السقوط بقى السنة الجاية. أنت عرفت بقى الأسباب وبحثت فيها وشفت أنت سقطت ليه ونجحت ليه وشفت إيه اللي حصل وإيه اللي وصل، فيخليك بقى عائل وفكر كويس وشوف ما يكون سببا لاستدراك هذا الفائت. هذا هو المقصود بهذه الآية، التسلية الأولى، ثم النظر في الأسباب التي يحصلها المرء لتكون عونا له على تحقيق هذا النصر من الله، إن كان أنت تعتقد وأنت معتقد فعلا أن النصر من الله تعالى، وأنه إذا نصرك فلا غالب لك. لذلك يقول، وفي ضمن ذلك، في ضمن هذه التسلية، تنبيه إلى أن نصر الله قوما في بعض الأيام وخذله إياهم في بعضها، ونصرهم في بدر سبحانه وتعالى، وانكسروا في أحد، ليست هزيمة بالمعنى العسكري ولا بالمعنى الواقعي، لأنها ليست أكثر من إيه، أن قتل منهم بعضهم وجرح بعضهم وانتهت المشكلة. لأن يعني المشركون لم يأسروا أحدا، ولم يستولوا على المدينة، ولم يأخذوا سبايا من نساء المؤمنين، ولم يعرسوا في عرصة أحد 3 أيام كما كان النبي إذا انتصر على قوم بقي في عرصة الواقعة 3 أيام في مكانها 3 أيام تضيء نيرانهم ويشكرون ربهم وغير ذلك من آيات العرفان لله تعالى. لم يفعل المشركون ذلك، قتلوا شوية وجرحوا شوية وخدوها جاري على مكة، فلم تكن كما ذكرنا من قبل ليست هزيمة بالمعنى المعلوم في الواقع أو في التاريخ العسكري كما يقال. لذلك نقول هذا يعني الوقعة، وقعة أحد. يقول في ضمن ذلك، في ضمن هذه التسلية اللي احنا بنقولها له بقى، وكل من عند الله وربنا إذا نصر حد وإذا كذا وإذا كذا، في ضمن هذه التسلية تنبيه، اللي هو بنقول له إيه بقى، خلاص خد بالك بقى واللي حصل لا ما يتكررش، وانظر في الأسباب التي أدت بك إلى ذلك، وكن رجلا عند هذه المواقف، ولا تعد مرة أخرى إلى هذه الحالة السيئة التي يهزمك الله تعالى فيها وينصر عليك غيرك، أو أن ترسب فيها مرة أخرى. لذلك يقول، وفي ضمن ذلك تنبيه إلى أن نصر الله قوما في بعض الأيام وأخذ له إياهم في بعضها لا يكون إلا لحكم وأسباب، فعليهم على هؤلاء السعي إذا كان بها مرفوعا في أسباب الرضا الموجب للنصر. عليهم بقى أن يبحثوا، عليهم أن يبحثوا في أسباب رضا الله تعالى التي توجب نصرهم. وكذلك التنبيه لتلك الحكم والأسباب في تجنب أسباب السخط من الله تعالى عليهم، والذي يوجب الخذلان لهم، أو يوجب الخذل أو الخذلان. الشيخ بيقول مكسورة هنا، كما أشار إليه قوله: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، ما أنتم لم تنصروه فلم ينصركم. فنظرت إلى أسباب عدم نصرك لله حتى تتحاشاها، وأسباب سخط الله عليك، سبب الخزل يعني، حتى تنفيها عن نفسك وتتبرأ منها وتتوب إلى الله تعالى من وقوعك فيها. واضح. وقوله تعالى: فأثابكم غما بغم، اللي فكر بقى الآيات اللي قبل كده على طول في الصفحة المقابلة، اللي بيقرأ على مصحف الشمير اللي مثلا، مصحف اللي معايا دوارسي مش الشمير، يقول: فأثابكم غما بغم، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. وأن يتبين له ذلك، يعني أضداد ذلك التي كان بها الخزل أو الخزل في يوم أحد. وفي التفكير في ذلك، يعني في التفكير في تلك الأسباب والحكم للنصر والخزل والخذلان، مجال واسع لمكاشفات الحقائق والعلل والأسباب والحكم والمنافع والمضار، على قدر سعة التفكير الجائل الذي يجول في هذه الأمور. وهذا يدعونا بقى الناس برضك، كما ذكرنا في منزلة التذكرة. حد فكر منزلة التذكرة؟ طيب، لذلك يقول: ففي هذا الخبر العظيم إن تنصروا الله ينصركم إطلاق للأفكار من عقالها، وأن يزج بها، أن يضعها يعني يدفعها في مسارح العبر، وأن تكون في مجال الاعتبار، وأن يرى العبر منها ومراكز الإعظام والسابقون الجياد. فالخبر مستعمل في لازم معناه كما ذكرنا في أول الكلام، وهو تحصيل أسباب ذلك، أن يحصل أسباب النصر وأسباب السخط وما وقع فيه والسبب الذي حدث له به ذلك، وأن ينظر في الحكم التي تقوده إلى غير ذلك. يعني أنت تنظر في الأسباب شيء وتنظر في الحكم شيء آخر، تنظر في الأسباب التي أدت بك إلى الهزيمة، وتنظر في الحكم التي رتبها الله تعالى على رتب وقوع هذه الأشياء عليها، فإن كل شيء يقع من الله له حكمة، لا يقع من الله شيء عبث سبحانه وتعالى، كما قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الذين كفروا وليمحص الله الذين كفروا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون مليان بأحكام وعبر وعظات وأسباب مما كما ذكر الشيخ هنا فيه إطلاق للأفكار من عقالها والزج بها في مسارح العبر والركض في أماكن العظات من هذه الآيات. وعلى هذا الوجه تظهر مناسبة موقع هذا الاستئناف عقب ما تقدمه. لأنه بعد أن خاطبهم بفنون الملاء والمعذرة والتسلية من قوله قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهن ولا تحزنوا إلى آخره، يقول جمع لهم كل ذلك في كلام جامع نافع في تلقي الماضي وصالح وصالح للعمل به في المستقبل، وهو إن تنصروا الله، وهو قول إن ينصركم الله فلا غالب لكم. ويجوز الشيخ باليسا من يفكر معنا في المسألة يقول ويجوز أن يكون الإخبار مبنيا على تنزيل العالم منزلة الجاهل، هي مسألة جميلة. المهم وملخصها أنه لما نزل ما نزل بالمسلمين واضطربت أحوالهم في تلك الحالة الخطرة كأنهم جهلوا أن النصر والهزيمة من الله تعالى، فتصرفوا على خلاف هذا المقتضى، يعني تصرف بعضهم على خلاف مقتضى أن النصر من الله وأن الهزيمة من الله تعالى، وتذكر أمورا أخرى وأسبابا أخرى ليست لها علاقة بأسباب النصر والهزيمة من الله تعالى. يعني واحد في هذا الموقع المضطرب يقول لك بس الواحد لو كان جاب السيف معاه مثلا، أو لو الواحد كان هرب ولف من الحتة دي كان ربنا نجاه، أو لو الواحد مش عارف حصل له إيه وحصل له إيه، فكأنه يعلل بغير الأسباب الحقيقية من الله، كأنه ناسي أن النصر من الله وأن الهزيمة منه بسبب ذنوبهم وأخطائهم مثلا، أليس كذلك؟ فلما بقى الواحد جاهل وذهل عن أن النصر والهزيمة من الله، وأخذ يفكر هذه التفكيرات في الأسباب والعلل التي لا علاقة لها بالشرع والدين، إذا بهذه الآيات تنزل لتبين له لا نزلته منزلة الجاهل بقى بأن ذلك من الله، فنبهته وأيقظته مرة أخرى إلى أن ذلك من الله. ومعنى طيب ومعنى إن ينصركم الله فلا غالب لكم، تاخد بالك من معنى، حد أرى الآية كده وفهمها؟ إن ينصركم الله فلا غالب لكم يعني إيه؟ يعني النصر وقع ولا لسه؟ ها؟ وقع ولا ما وقعش؟ لا، في الآية، في الكلام الآية نفسه، أنا بكلم على اللفظ العربي، الآية ده كلام إن ينصركم الله، ودي النصر وقع ولا ما وقعش؟ إن ينصركم الله هنا يقول إن ينصركم الله والنصر وقع، مش وقع أهو، قال إن ينصركم الله يبقى ملكوش إيه؟ ملكوش غالب، فلا غالب لكم، النصر وقع مش ما وقعش، صح؟ طب يبقى الكلام كده مستقيم، كلام كده مستقيم، يعني متفق الطرف الأول مع الطرف الثاني، جواب الشرط مع فعل الشرط، طيب نقولها بالعربي. يقول ومعنى ان ينصركم الله في الايه هنا بالذات، ان ينصركم يعني ان يريد ان يريد لكم النصر، يعني ان يريد نصركم فلا غالب لكم، لانه لو نصركم فما ما فيش غالب لكم، صحيح؟ طب هيبقى ايه الفايده؟ يبقى ما فيش فايده في ترتب انه لا غالب لكم بعد وقوع النصر، ما خلاص النصر وقع، مش ان ينصركم خلاص لو نصركم فلا غالب لكم، صح؟ طيب ايه الفايده بقى من ترتب فلا غالب لكم على النصر؟ طب ما هو خلاص النصر وقع، طالما ان النصر وقع يبقى كان في غالب، لما وقع النصر كان هناك غالب، كانش في غالب، طب يبقى فلا غالب لكم ليه بقى؟ ما هو ما فيش غالب من اصله طالما النصر وقع، تبالك؟ والنصر ايه هنا لما وقع يبقى فلا غالب لكم، يبقى لا يترتب ايه جواب الشرط على فعل الشرط، لانه لما نصرهم يبقى ما كانش في غالب صحيح. طب امال بيقول لي فلا غالب لكم بقى، يبقى مقصود الايه ان يريد نصركم فلا غالب لكم، هذا معنى الايه. لانه لو نصرهم يبقى مش هيجي يقول فلا غالب لكم، خلاص نصرهم يبقى انتهى الغالب وما فيش مجال لذكره من اصله، يبقى مين اللي هيغلبهم بعد وقوع النصر؟ انتهى خلاص، انتصروا، ولما نصروا لم يكن هناك غالب. إذن وإن يخذلكم، يعني إن يرد لكم الخذلان فلا غالب لكم، ويقول به يعني إن ينصركم وإن يخذلكم، يعني إن يرد لكم هذا وإلا لما استقام جواب الشرط الأول وهو فلا غالب لكم، إذ لا فائدة في ترتيب عدم الغلب على حصول النصر بالفعل. إيه الفائدة في أن يترتب عدم الغلب على حصول النصر؟ وما عدم الغلب خلاص ما فيش غالب، لأنه لما وقع النصر وقع دل على أنه ما فيش حد غالبهم، خلاص ما خلاص انتهين. يبقى يقول فلا غالب لكم لبا، يبقى المعنى هنا إن يريد نصركم فلا غالب لكم. ويبقى إرادة الله لابد أن تتحقق، ومهما كان من غالب فلا يمكن أن يغلبه، ولا سيما مع نفي الجنس في قوله فلا غالب لكم، لأنه يصير من الإخبار بالمعلوم، كما تقول إن قمت فأنت لست بقاعد. يا سلام، بمعناها كده، ما هي كده، إن ينصركم فلا غالب، يعني إن قمت فلست بقاعد، مش كده؟ لما إن قمت فلست بقائم، ما هي ترتب عدم القعود على القيام لا فائدة فيه. يقول له إن قمت خلاص، إن قمت فافعل كذا وكذا، إنما لما يقول له إن قمت فلست بقائم، وده كلام الجزء الثاني من جواب الشرط، لا فائدة فيه لعدم ترتب هذا على هذا في هذا الكلام. لذلك يقول وأما فعل الشرط وإن يخذلكم ويقدر كذلك حملا على نظيره، وإن كان يمكن أن يستقيم المعنى بدون تأويل فيه، وهذا من قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إذا قمتم إلى الصلاة يبقى بعد ما تقول الله أكبر وكبر تروح تتوضأ تغسل وشك؟ وإذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضأوا واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. يقول قال وإن ينصركم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، لم يقل إن ينصركم الله لا تغلبوا، قال للتنصيص على التعميم في الجواب، لأن عموم ترتب الجزاء على الشرط أغلبي وقد يكون جزئيا، فأراد بذلك دفع هذا التوهم. ما عادش واخد باله طبعا، يعني بيقول إيه لو قلنا إن ينصركم الله فلا تغلبوا، يقول التنصيص على التعميم في للتنصيص على التعميم في الجواب، يعني ما فيش أي غالب ليك ولا تغلبوا، يبقى ممكن لا تغلبوا من هؤلاء أو لا تغلبوا من بعضهم أو لا تغلبوا في كل الأحوال. لا، فلما قال فلا غالب لكم يبقى ده تنصيص على التعميم في أنه لا غالب لهم مطلقا مرة واحدة. واضح كده؟ يبقى لو قال لا تغلبوا يبقى إيه بيسموها إيه هنا، الجواب أغلبي ليس إيه ليس كليا عاما، ولذلك يمكن أن يقال فلا تغلبوا من بعضه أو فلا تغلبوا في كل مرة أو غير ذلك، إنما لما قال فلا غالب يبقى نفى أن يكون هناك غالب بتة لهم، وهذا أبلغ في هذا التعبير من ذلك الأول ليدل لهم على أن الله تعالى لا يقف لنصره أحد ولا يغالبه أحد سبحانه وتعالى، ولتزداد أفئدة المؤمنين بهذا المعنى ولتقوى قلوبهم وليرتكنوا أو وليركنوا إلى الله تعالى الركون الذي يحملهم على أن يسارعوا مرة أخرى في تحصيل أسباب هذا النصر الذي قد عجزنا عنه والذي وصلنا به إلى تلك الحالة من المهانة والذلة التي نحن فيها. والاستفهام في قوله فمن ذا الذي ينصركم من بعده، هذا يقال في البلاغة استفهام إنكاري، يعني فلا ينصركم أحد غيره سبحانه وتعالى، يعني إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم، يعني ينكر عليهم أن يكون هناك أحد يمكن أن ينصرهم. وهذا ليتجرد المؤمنون لله تعالى بأسباب النصر، وليركنوا إليه هو وحده لا غيره من الأسباب الزائلة، وليعلموا حينئذ أنهم إن تحصلوا في تلك الأسباب وتفكروا في الوصول إليها فإنه ينصرهم سبحانه وتعالى. إن مالوا إلى غيره ينتظرون الخذلان، أنه قال وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد، يعني لن تجدوا أحدا أبدا، وينكر عليهم بشدة هذا التصور في هذا الاستفهام أن ينصرهم أحد، لا لن ينصرهم أحد. وكلمة من بعده في لازم المعنى مستخدمة، يعني فمن ذا الذي ينصركم غيره أو دونه أو دون الله تعالى كما هو معلوم، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. تزييل قصد به الأمر بالتوكل المستند إلى ارتكاب أسباب نصر الله، يعني وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يعني بعدما أخذوا بأسباب النصر فليكن توكلهم على الله لا على تلك الأسباب، على الله لا على غيره، وأن يكون لجوءهم ومفزعهم هو الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول قصد به الأمر بالتوكل على الله فليتوكل المؤمنون، هذا أمر بالتوكل بعد ارتكابهم، يعني بعد أخذهم الأخذ المطلوب من أسباب النصر، سواء كان من أسباب النصر العادية وهي الاستعداد واتخاذ القوة، أو الأسباب النفسانية وهي تزكية النفس واتباع رضا الله تعالى. مش كده فاكر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين ذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وردنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا، اللهم ارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك وهزم أعداءك أعداء الدين، اللهم هزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما، اللهم علمنا ما أنفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تجبع ومن عين لا تدمع